يعني من الشمال في العلوم الحديث، كلم حضراتكم فيها أبونا الفاضل يعني فضيلة الدكتور رزقي المحاضرة الماضية. فأول يعني موضوع أظن يمكن أخذتوه حضراتكم موضوع المتواتر والآحاد، أظن موضوع المتواتر والآحاد. بالنسبة عندنا بالنسبة للمتواتر والآحاد ده يعتبر يعني بعض مسألة في مسائل العلوم الحديث عندنا احنا، يمكن خدت المحاضرة الفصل الماضي ولا السنة الماضية، حاجة اسمها علم الحديث. علم الحديث ده عندنا اللي هو تعريفه تحقيق معاني النصوص وتحقيق علم الإسناد والمعلل. يعني عندنا حضراتكم هنا زي أي علم من العلوم المشهورة. عرف علم الحديث ده مثلا الإمام السيوطي فقال إن هو تحقيق معاني المتون وتحقيق علم الإسناد والمعلل. تحقيق معاني المتون وتحقيق علم الإسناد والمعلل. ماشي السلام. تحقيق معاني المتون، واخدين بالكم المتن ده اللي هو عبارة عن حضرتكم عارفينه اللي هو عبارة عن نص الحديث. المتن اللي هو نص الحديث أو رواية متن الحديث نفسه. فكل جهد من جهود العلماء يتعلق بمتن الحديث يندرج تحت تحقيق معاني المتون. كل يعني جهد للعلماء في مجال متن الحديث اللي هو نص الحديث ده يندرج تحت معاني تحقيق معاني المتون. وبدأ معلش يعني هتسمحوا لي حضرتكم يعني أبدأ بمقدمة كده يعني في البداية إذا سمحتموني يعني، فيعني عندنا إيه عشان نحب نسكن من هذا المنطلق يعني. فكل عمل من أعمال العلماء أو يعني جهود العلماء المتعلقة بإيه حضرتكم؟ المتعلقة بمتن الحديث ده يعتبر يندرج تحت تحقيق معاني المتون. وتحقيق معاني المتون هنا حضرتكم يعني بدأ بحاجة اسمها رواية الحديث اللي هو عبارة عن رواية الحديث ده معنى كلمة الرواية اسمها الحمل والنقل. رواية الحديث معنى كلمة الرواية اللي هي الحمل وإيه؟ الحمل والنقل. الحمل والنقل ده مثلا يعني مثاله إن الصحابة تحملوا الأحاديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نمرة اثنين مثلا التابعين تحملوا الأحاديث ورووها عن الصحابة. فده اللي هو يعتبر يا حضراتكم يعتبر رواية الحديث. اللي هو يعني حمل الحديث ونقله، حمل الحديث وإيه ونقله ده اللي هو أول يعني جهد من جهود العلماء اللي هم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا الحالي اللي هو عبارة عن رواية الحديث وإيه وحمل. من ضمن جهود الحديث في تناول من ضمن جهود العلماء في تناول متون الحديث اللي هي ايه الشروح التي قام بها العلماء لمتن الحديث، الشروح التي قام بها العلماء، والشروح دي يعني تعددت مناهج العلماء فيها، فيها مثلا يعني حاجة اسمها الشرح التحليلي. الشرح التحليلي ده زي مثلا ايه؟ زي مثلا اللي بتاخدوه مثلا بيدوه لكم فضيلة الدكتور رزق، اللي هو مثلا التحليلي اللي هو عبارة عن تناول الحديث من كل جانب من جوانب ايه؟ من الجوانب اللي موجودة فيه، من حيث التعريف بالراوي، من حيث بيان العلاقة بين الحديث والباب المذكور فيه، من حيث تخريج الحديث، من حيث الكلام على إسناد الحديث، من حيث الكلام على مريض الحديث، من حيث بيان درجة الحديث، من حيث بيان بلاغيات الحديث، من حيث بيان مثلا فقه الحديث، ما يؤخذ من الحديث أو ما يستفاد من الحديث، كل ده يندرج تحت ايه يا تحت الشرح التحليلي للحديث. يعني مثلا دلوقتي لو حضرتك نازل بعض دي عشان محتاجين هحضركم عشان تشرح اي حديث من الاحاديث تحط قدام نظر حضرتك هذه العناصر الاتي، مثلا يعني ايه علاقه الله أكبر علاقة الحديث بإيه يا سيدنا؟ علاقة الحديث بيان علاقة الحديث بالباب، زي لما تيجي مثلا الحديث إيه؟ حديث زي قول الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. تشوف مثلا ده مذكور عند مثلا الإمام البخاري رضي الله عنه في أول بداية الكتاب بتاعه، في أول كتابه مثلا اللي هو الصحيح، أول حديث اللي هو إنما الأعمال بالنيات، ده ذكر هذا الحديث في كتاب يسمى كتاب بدء الوحي، بدء الوحي، ربنا يبارككم، بدء الوحي، والعلاقة بين وبين هذا بيبين فيه الإمام البخاري أن كل عمل من الأعمال يبتغى به وجه الله وهو العمل المقبول، وأي عمل من الأعمال يبتغى بها الدنيا أو يبتغى بها مثلا يعني المتطلبات الدنيا هذه الاشياء لا قيمه لها عند الله سبحانه وتعالى. فبيبين يعني ايه بدء الوحي. في مثلا حديث الرسول عليه الصلاه والسلام، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب بسوره الطور، او يقرا في المغرب بسوره الطور. ربنا يبارككم، يصلي او بسوره الطور. ايه العلاقة بينها مثلا وبين الكتاب يعني باب القراءة في الصلاة؟ يجي الإمام البخاري يكتب ايه؟ باب القراءة في الصلاة، باب القراءة في ايه؟ في الصلاة، ويذكر هذا الحديث بإسناده، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الطور في المغرب. واخدين بالكم ايه العلاقه بين الحديث وبين الباب؟ ان الحديث مثلا مشتمل على ايه؟ مشتمل على القراءه في سوره ايه؟ المغرب. ماشي الكلام؟ فعندنا اول حاجه ممكن علاقه الحديث بايه؟ بالباب. الله اكبر، الله اكبر، نشهد ان لا اله الا الله، نشهد ان لا اله الا الله، نشهد ان سيدنا محمد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، نشهد ان سيدنا محمد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، حي على الصلاه. الله اللهم ربنا طيب نستمر على طول كده شويه ولا لا نستمر عشان ننزل بس ونطلع عشان ننزل ونطلع عشان بننزل ونطلع يعني عشان نلحق ننزل بس قبل ما يقوم الصلاة يعني عشان ننزل بس قبل ما يقوم الصلاة ان شاء الله طيب ماشي الحال يعني نظامكم يعني نصلي ونصلي بعد نصلي وبعدين هنرجع ان شاء الله نفضل كده سريعا كده نصلي فوق في مسجد كده فوق نصلي فيه وبعدين ايه وبعدين لا ما تكفيش ما بيكفيش ما بيكفيش يا دكتور من هنا بنرقى يعني

Thank you. كنت عايز ابص على الكتاب الطبيعي. اللي هو يتعلق حد مصر بكل جهد من جهود العلماء متجه الى متن الحديث. كل القواعد والمبادئ والقوانين اللي يعرف بها حال السند والمتن دي تندرج تحت علم الحديث ايه؟ يعني تحقيق علم الاسناد وايه؟ والمعلل. تحقيق علم الاسناد وايه؟ والمعلل. لما نجي لعلم الحديث رواية ده نجد ان فيها انواع. اول حاجة اللي هو شرح التحليل، اول حاجة اللي هي الرواية، رواية الحديث اللي هو الحمل والنقل. الحمل وايه؟ والنقل. الحمل والنقل ده وقتل بالكم ده يعتبر فرع، الفرع الاساسي من فروع علم التحقيق معاني النصوص اللي هو علم الحديث رواية، اللي هو في نفس الوقت عبارة عن ثلاثة الصحابة من الرسول صلى الله عليه وسلم وثلاثة التابعين من الصحابة وهكذا. فده اللي هو الأساس وأول حاجة في علم الحديث. نيجي مثلا شروح الحديث التي قام بها العلماء المتعلقة بمبنى الحديث اللي هو تابع لعلم الحديث الرواية، أول حاجة عندنا الشرح التحليل. الشرح إيه؟ التحليل. وعشان يعني الشرح التحليلي ده ممكن يمثل يعني الموجود في فتح الباب الجميل لابن حجر العسقلاني، لكن فتح الباب ده يعتبر بحر من بحور العلم، بحر من بحور العلم، لكن هو ذاكر الاشياء كلها موجوده في الشرح بتاعه اكثر من ذلك، لكن في الوقت نفسه يعني ماشيه مع بعضها كلها، ماشيه يعني ما فيش فاصل. بمعنى ايه؟ بمعنى ان عندنا كتاب اللي هو اسمه كتاب اللي هو الامام العيني اللي هو اسمه ايه؟ كتاب الامام العيني اللي هو اللي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. ايوه. لا كتاب الامام العيني في شرح صحيح الامام البخاري اللي هو ايه؟ عمدة القارئ. اسمه عمدة القارئ. شرح صحيح الامام البخاري للامام العيني. اسم كتاب عمدة القارئ. عمدة القارئ كان يتميز بشيء، يعني مع كثرة علوم الإمام ابن حجر العسقلاني والتهمة ابن العيني مثلا بأن هو كان بياخذ من الإمام ابن حجر العسقلاني ويكتب في كتابه عمدة القارئ، لكن الإمام العيني هنا يعني لما تيجي تقرأ فيه تجد هذه الأشياء مجزأة بهذه الطريقة. مثلا علاقة الحديث بالباب، مثلا تخريج الحديث، عندنا ترجمة لراوي الحديث من الصحابة، أو مثلا الكلام على الإسناد، فيه مثلا بيان معاني غريب الحديث، فيه إعراب الحديث، فيه بلاغيات الحديث، فيه لطائف الحديث، فيه فقه الحديث، في مثلا ما يؤخذ او ما يستنبط من الحديث، ماشي؟ فيعني في ممكن لو ان حضرتك يعني ايه اطلعت او نظرت في الكتاب عمدة القارئ للامام العلمي تجد هذه الاحاديث الموجوده معظمها موجوده في كل حديث من الاحاديث التي قام بشرحها، ماشي؟ عمدة القارئ هي دكتور ايوه فقه الحديث. اسمه كتاب عمدة الحديث القارئ ايه؟ عمدة القارئ يعني شرح صحيح الامام البخاري للامام العيني. للامام العيني. هل. فده ميزته، الميزة بتاعته واخدين بالكم ان هو ايه؟ موجود هذه الاشياء بس كعائله ايه؟ لكل جزئية منها فقرة من الفقرات. واخدين بالكم؟ وما اشترطش كل حديث مثلا يتناول هذه الاشياء، بل احنا لو جمعنا مثلا عناصر مثلا ايه ذكر الحديث، يعني حضرتك مثلا هتتكلم في خطبه من الخطب مش هتتكلم يعني على ايه؟ على مثلا مثلا يعني لطائف الحديث او علاقه الحديث بما قبله او كذا او كذا. فالمهم عندنا ده اللي هو عبارة عن علم الحديث ايه يا سيدنا؟ وعلم الحديث رواية. منه مثلا الحديث التحليلي، وفي حاجة اسمها الحديث الموضوعي، خلاف الحديث الموضوع. الحديث المشرح الحديث شرحا موضوعيا ده منهج من مناهج العلماء ومادة عندنا احنا في اصول الدين بندرسها في السنة الثالثة والرابعة اصول الدين، اسمها مادة الحديث الموضوعي. مادة الحديث ايه؟ الموضوعي. والمادة الحديث الموضوعي دي زي ايه؟ زي مثلا المحاضرة اللي تجمع الاحاديث ذات الموضوع الواحد عشان ايه؟ تكتب فيه مثلا بحث او ندوة او غيره، او تجعل مثلا الاحاديث زي لما تكون عايز تكتب مثلا الحديث، يعني مثلا بحث في التكافل الاجتماعي، بحث في ايه؟ في التكافل الاجتماعي، او بحث في بر الوالدين. فتكون تجمع الاحاديث اللي هي خاصه بايه؟ ببر الوالدين، او الاحاديث اللي خاصه بالتكافل الاجتماعي. واخدين بالكم عندنا مثلا بر الوالدين ده ما يدخلش فيه احاديث البلوع، ما يدخلش فيه احاديث البلوع. فالحديث الثاني الحديث الموضوعي او الشرح الموضوعي للاحاديث اللي هو جمع الاحاديث ذات الموضوع الواحد في مكان واحد وليه وتناولها بالشرح والتوضيح، وتناولها بالشرح والتوضيح. دي نمره واحد. عندنا بعد كده فيه مادة تانية اسمها حديث الأحكام. حديث الأحكام برضو ده نوع من أنواع علم الحديث الرواية المتعلق بمتون إيه يا سيادنا؟ متون الحديث. وده الحديث الأحكام ده يتناول الأحاديث اللي هي بتشتمل على أحكام شرعية، يعني مثلا إيه؟ أحاديث الأخلاق مش داخلة فيها. أحاديث مثلا السيرة مش داخلة فيها، أحاديث الغزوات مش داخلة فيها، لكن مثلا حديث الأحكام ده دي مادة عندنا مثلا في شعبة الشريعة في كلية الشريعة تتناول إيه؟ الأحكام، زي مثلا أحكام الـ إيه؟ أحكام البلوع، الأحاديث اللي هي فيها أحكام لإيه؟ للبلوع. فيها احكام مثلا لايه؟ مثلا احكام الطلاق، احكام الزواج، احكام مثلا القضاء، احكام مثلا الصلاه، احكام الصوم، احكام الحج. هذه الاشياء تناولها العلماء في نوع من انواع شرح الاحاديث اللي هي ايه؟ خاصه باحاديث الاحكام. زي في كتاب يمكن تسمعوا عليه ابن سبل السلام للإمام مين؟ الصنعاني. سبل السلام للإمام الصنعاني، واخدين بالكم؟ أو نيل الأوطار، واخدين بالكم؟ للإمام مين؟ الشوكاني. فيه يعني إيه؟ فيه اللي هي عبارة عن كتب يعني تتناول أحاديث إيه؟ أحاديث الأحكام، تتناول أحاديث إيه؟ الأحكام. ماشي الكلام؟ فيه آخر حاجة بالنسبة لأنواع علم الحديث الرواية المتعلقة بمثل الحديث السيرة النبوية. السيرة النبوية كانت ضمن مثلا هذا النوع اللي هو علم الحديث إيه؟ رواية. ناس تابع علم الحديث رواية، واخدين بالكم؟ لكنها استقلت بإيه؟ بالتأليف. استقلت بإيه؟ بالتأليف. فذلك اللي هو عبارة عن إيه؟ حضرتكم بتدرسوا يعني السنة دي مثلا ايه مثلا هنقول تقريبا هذا ايه؟ هذا النوع اللي هو الشرح ايه؟ بالتحليل اللي حضرتكم بيشرحه فضيلة الدكتور رزق لحضراتكم. ماشي؟ مين مثلا علم ايه؟ علم الحديث دراية بالذات. علم الحديث دراية بالذات اللي هو نوع او قسم من علم ايه؟ علم الحديث. علم بقوانين علم الحديث دراية ده اللي هو علم بقوانين يعرف بها آل الزمن وإيه؟ والماسمة، أو حال الراوي والمروي. حال الزمن وإيه؟ والماسمة. الزمن ده عارفينه حضراتكم اللي هو إيه؟ الله التحرير الزنا الثاني اللي هو عبارة عن اللي هو رجال الحديث أو الزيادة اللي هم يعني مجموع رواة الحديث أي اللي هو موصل للمسنة موصل للمسنة فده عندنا ايه حال السند هل السند ده متصل هل السند منقطع هل السند معلق هل السند مثلا مرسل هل السند معضل الحاجات اللي هي تتناول تبين حال السند من حيث الاتصال وغيره ده يعني تندرج تحت علم الحديث الدراسي وكذلك المتن هل في شذوذ هل فيه عله واخدين بالكم هل المتن هنا صحيح او حتى او ضعيف او كذا فده كله يتعلق بعلم الحديث دراية وعلم الحديث دراية ده هي مجموعة القوانين القوانين والمبادئ التي يعرف فيها هذا السند والمتن لها انواع النوع الاول اللي هو علوم الحديث اللي احنا هندرس ان شاء الله او هندرس مسائل منه اللي هو علوم علوم الحديث علوم الحديث ده جانا بيطلق عليه مصطلح الحديث ويطلق عليه علم اصول الحديث ويطلق عليه علم الاثر علم الاثر ويطلق عليه كمان علم الحديث درايه علم درايه الحديث علم دراية الحديث كل ده أسماء لمسمى أسماء لمسمى واحد اللي هو علوم الحديث علوم الحديث هو مصطلح الحديث هو علم أصول الحديث هو علم الأثر هو علم دراية الحديث ماشي ده فرع من فروع علم الحديث دراية فرع من فروع علم الحديث دراية عندنا من فروع علم الحديث دراية علم تفريد الحديث علم تفريد الحديث ده موجود عندنا برضه كمادة يعني مستقلة اسمها تفريد الحديث بدرسوه عندنا التخصص بتوع حديث وتفسير وعقيدة في عندنا مناهج المحدثين مناهج مناهج المحدثين ده ممكن يندرج فإن الحديث رواية ممكن يكون هنا في العلم الحديث الرواية في مناهج المحدثين اللي هو بندرس فيه المناهج التي استنبطها العلماء في من صحيح الإمام البخاري العلماء التي استنبطها اللي هي عبارة عن القواعد والأمور التي استنبطها العلماء من صحيح الإمام البخاري زي مثلا صحيح الإمام البخاري زي الإمام البخاري من منهجه في صحيحه إنه هو يذكر الحديث في أكثر من في أكثر من موضع من المواضع وقيل لكم مثلا عندنا من منهج الإمام البخاري في صحيحه أنه مثلا يعني اشترط ثبوت اللقي بين التلميذ وشيخه ثبوت اللغوي بين التلميذ وشيخه فلما نيجي ندرس مناهج منهج مثلا الامام البخاري او منهج الامام مسلم او منهج اي كتاب من الكتب ده يكون يعني امر ضروري لفهم الكتاب امر ضروري لفهم الكتاب زي لما تيجي تقرا اي كتاب من الكتب وتقرأ لازم تقرأ المقدمة عشان تعرف المصطلحات وتعرف اتجاه صاحب الكتاب وكده ما تدخلش فيه على طول لازم تقرأ المقدمة في عندنا مثلا علم يسمى علم علل الحديث علم علل الحديث وده برضو يعني علم قائم بذاته يعني بندرسه عندنا في اصول الدين علم الحديث علم علل الحديث ده العلة اللي ما هنيجي نتكلم فيها أمر خطي يقدح في صحة الحديث فيها عندنا الجرح والتعديل ده برضو موضوع عندكم هنا موضوع من ضمن الموضوعات اللي هتدرسوها اللي هو علم الجرح والتعديل لكن عندنا لكن هنا مجرد موضوع عندنا في الكلية الناس الجرح والتعديل يعتبر المادة المادة من هي من مواد الدراسات العليا وغيرها. مادة السلام الثاني بدا عبارة عن فروع علم الحديث دراية وفروع علم الحديث رواية. احنا اللي هندرس من هنا من الجزئيتين الثالث اللي هو الحديث التحليلي بتاع استاذنا فضيلة استاذنا الدكتور رابط، وهنا علوم الحديث دي اللي احنا هناخد بعض المسائل بتاعتها. ماشي الكلام يا سيدنا؟ مفهوم؟ انا يهمني يعني ايه المقدمه دي. هندخل زي بعض الايه؟ هندخل على طول لان طبعا درست من استاذنا الدكتور رزق اللي هو يعني علم الحديث درايه، علم الحديث فرده علم الحديث ايه؟ دي الجرح والجرح يا رايس. الجرح والتعديل. ايه هو الجرح يا سيدنا؟ الجرح اللي هو وصف الراوي بما ترد به روايته زي ما قال الاستاذ الفاضل اخونا الفاضل قال يعني ايه الجرح ده عباره عن ذكر مساوئ مثلا ايه الراوي وضيق بالكم. التعديل اللي هو عباره عن وصف الراوي بما تقبل به روايته. التعديل وصف الراوي بما تقبل به روايته، والجرح وصف الراوي بما ترد به روايته. عندنا في علم علوم الحديث دي ليها اقسام باعتبارات مختلفه. علم اللي هو ايه؟ علم الحديث، علوم الحديث لها اقسام باعتبارات مختلفه. عارفين حضرتكم طبعا معنى الاعتبار زي ايه؟ زي هنا حضرتك يعني ايه استاذ عالم طالب، يعني طالب مثلا في هذا الصرح اللي هو ايه المركز الثقافي او معهد الدعاء. هنا حضرتك ايه؟ هنا طالب. بكره مثلا حضرتك في العمل موظف في الشركة أو في المصنع أو في الإدارة، في البيت إن شاء الله رب الأسرة، فهنا باعتبار طلب العلم كذا، بكرة باعتبار حضرتك في عمل تسمى يعني موظف، عندك مثلا يعني في البيت باعتبار أنك أنت موجود ولك زوجة وأولاد برب الأسرة. فعندنا من هنا في علوم الحديث هي أقسام باعتبارات مختلفة، زي اللي مثلا تركتوه امبارح اللي هو عبارة عن ايه يعني اللي هو أقسام الحديث باعتبار وصوله إلينا. هي أقسام الحديث باعتبار وصوله ايه؟ إلينا، أو أقسام الحديث باعتبار العدد. يعني بعضهم يسميه أقسام الحديث باعتبار وصوله إلينا، وبعضهم يسميها أقسام الحديث باعتبار العدد. عندنا أقسام الحديث بهذا الاعتبار بينقسم إلى إيه؟ إلى قسمين. الله يتعلم. نمرة واحد اللي هو المتواتر، نمرة اثنين اللي هو إيه؟ الأحد. ماشي. عندنا المتواتر ده. نعم يا استاذ. ليه بتشير كده هربت ليه؟ نعم واحده ونعم. طيب ماشي. طيب الاسبوع الجاي نعيش سبحان ربنا. فعندنا المتواتر. ايه هو المتواتر في اللغه يا سيدنا؟ ما معنى المتواتر في اللغه؟ ايوه انت حاليكم التواتر في اللغة بمعنى التسافر والتوالي. ثم أرسلنا رسلنا تسرى يعني متبنيين متواليين متسابعين. ما في الكلام التحديث اللغة في أي علم من العلوم ده يعتبر من أهم الأشياء التي ينبغي للإنسان أن يعرفها. واخدين لبالكم لأن مثلا الكلمة أحيانا في اللغة بيقالها معاني كثيرة وإذا عليكم معاني كثيرة ممكن حمزة تقعد تكلم واحد وتكلم ويعني تقول له كلمة يقول لك الكلمة دي أنت شتمتني بيها أنت تقول له أنا مقصود مثلا أستغفر الله أستغفر الله عندي من الألفاظ المشهورة عندي بنت يعني بعتالي على التليفون بتقول لي يا بابا ايه رأيك مثلا بعض الناس يقول يعني لما تقول لواحد ربنا يخليك دي غلط ازاي ربنا يخليك دي غلط وقت بالكم احنا مشهور عندنا ان الواحد لما يقعد يدعي للانسان قال عنده ربنا يخليك ويبارك فيك ويبارك فيك البركة. لازم بعض اخواننا يقول لك ان ده خليك من التحلية يعني ربنا يخليك واخدين بالكم يعني من التحلية بمعنى ابعادك عن عن طاعة الله او شيء من هذا واخدين بالكم. فلما اجي انا النهارده اقول لي اقول لاستاذنا الفاضل ربنا يخليك وعنده المعنى ده هيقول انت دلوقتي بتشتري بتدعي عليا ما بتدعي عليك واخدين بالكم. فعندنا التعريف اللغوي ده من الاشياء اللي هي ما هوش مجرد يعني ما هوش مجرد كلام كده وبس او يعني اشياء كلها التعريف اللغوي والاصطلاحي والشرعي والكلام ده كله لا دي اشياء دقيقه يعني واخدين بالكم. قال فيها الراجل من اراد علما فليقدم اولا علما بحث وتعريف الكلى وواضع ونسبه ذكر 10 أشياء عشان الواحد يدرس أي علم من العلوم لابد أن يقدم لهذا العلم معرفة أشياء 10 واخدين بالكم. وبعضهم بيقتصر على 3 فقط اللي هو التعريف اللغوي والاصطلاحي وواضع هذا العلم. فالشاهد عندنا زي ما بقول لحضرتكم أي تعريف للتعريف اللغوي لابد ان احنا نهتم به اهتمام كبير. ماشي في عندنا المتواتر في الاصطلاح بماذا عرف تفضل كثر عن كثر حتى لا يختلط الكلام بعضه ببعض يتفضل الحاضر بعدين استاذ الفاضل. ايوه الله يفتح عليكم جمع ما رواه جمع من الثقاء من اللي هم العدول الثقاء الذي يعني يستحيل تواطؤهم على الكذب وهذا الكثرة في جميع الطبقات. لا حضرتك فيه العدالة والضبط دي هي ما اشترطت فيها الرأي. احنا بنقول يعني انت ما عرفتوهم بقى الاسبوع الماضي فضل حضر. طيب فضل. لا رواه جمع عن جمع من اول الطبقات الثالثة الى اخره ويكون الثلاثة هم الشيء. الله يفتح عليك جربتم عندنا اللي هو التعريف المتواتر اللي احنا بنقول فيه ما رواه جمع عن جمع تحيل العادة اتفاقهم او تواطؤهم اتفاقهم على الكذب او صدوره منهم اتفاقا وان يكون وأن يكون مستند خبرهم الحس، وأن يكون مستند خبرهم من الحس. يبقى إيه هو الحديث المتواتر لسيادنا؟ ما رواه إيه؟ جمع عن جمع تحيل العادة اتفاقهم على الكذب أو صدورهم منهم اتفاقا، وأن يكون مستند خبره من الحس. ماشي الكلام؟ طبعا زي ما قال الأستاذ الفاضل ما رواه جمع. الجمع ده وقتين بقى حضراتكم نعم اختلف فيه العلماء. كل واحد اختلف فيه على ايه؟ بعضهم مثلا الجمع هنا بعضهم كسر ايه؟ بعضهم اشترط العدد، وبعضهم لم يشترط العدد. ماشي؟ اللي اشترط العدد اختلفوا في تعيين هذا العدد. اختلفوا في تعيين هذا ايه؟ العدد. بعضهم قال زي الاستاذ قال ان هو اربع مثلا في كل طبقه من ايه؟ من الطبقات. ايه معنى الطبقه؟ الطبقة هم الجماعة الذين اشتركوا في الأخذ عن شيء واحد أو عاشوا في عصر واحد. الطبقة معنى الطبقة هم الجماعة الذين اشتركوا في الأخذ عن شيء واحد أو عاشوا في عصر واحد. فعندنا مثلا الصحابة هؤلاء طبقة، التابعين مثلا طبقة، أتباع التابعين طبقة، وهكذا إلى أن وصلوا إلى يومنا هذا ذي طبقات. اللي هم يعني ايه اشتركوا في الأبس عن شيء واحد أو عاشوا في عصر واحد، هؤلاء هم الطبقة. فبعضهم يقول إن لا أربعة مثلا في كل طبقة من الطبقات، وبعضهم يقول مثلا يعني عشرة في كل طبقة من الطبقات، وبعضهم يقول 12 في كل طبقة من الطبقات، وبعضهم يقول 24 في كل طبقة من الطبقات، وبعضهم يقول 73 في كل طبقة من الطبقات، وبعضهم يقول 613 في كل طبقة من سمعت 13 و12. يعني مثلا كل واحد وفقا للاجتهاد، يعني اللي قال اربعه قال ان اكبر شهاده مثلا موجوده في الشريعه الاسلاميه اللي هي اربعه. اللي هي والعياذ بالله شهاده الزنا. فلو شهد اربعه في كل طبقه من الطبقات او روى الحديث اربعه في كل طبقه من الطبقات هذا يسمى عندهم متواتر. يسمى ايه؟ متواتر. اللي قال مثلا عشره دي اختيار الامام السيوطي، اختيار الامام السيوطي ان مثلا الحديث المتواتر يرويه عشره في كل طبقه من الطبقات على الاقل، يعني عشره في طبقة الصحابة، عشرة في طبقة التابعين، عشرة في طبقة أتباع التابعين وهكذا. واخدين بالكم؟ اللي قال 12 على رأي من قال لا تصح الجمعة إلا ب 12، وبعضهم قال لا تصح الجمعة إلا ب 24، واللي قال 70 قال هم أعداد نعم بيعة العقبة. بيعة العقبة اللي هم 73، واخدين بالكم 73، واللي قال 313 غزو الايه، بس استدلوا بايه؟ باستدلالات بعيده. بل استأنس بيها وإن كانت بعيدة. واخدين لبالكم يعني مثلا اللي قال 313 ده خبر متواتر معناه 312 خبر ايه؟ معنا الثالث ايوه اللي قال 600 اللي قال 73 معناه 72 ايه؟ اللي قال 4 يبقى 3 ايه؟ واخدين لبالكم يعني الثلاثة يعني ايه 73 يبقى احد يعني 73 يبقى احد يعني مثلا 73 اذا قلنا 72 يخرج من اظهار المتواتر على رأي اصحاب هذا القول على رأي اصحاب هذا القول يخرج من المتواتر والجاز مثلا الامام السيوطي قال 10 في كل طبقة من الطبقات يكون الحديث متواتر لو مثلا بيجي 9 يبقى يدخل ليه يا رجال في الاحاد يعني اشراط واحد يعني ماشي الحال فعندي هذا اللي هو ايه طيب الراجل الثاني ده اللي هو لم يشترط العدد قال ان هو ان يشتهر الحديث او يشتهر الخبر اشتهارا بالغا لا يمكن اخفاءه اشتراطا لا يمكن ايه خفاءه او اخفاءه واخدين بال حضراتكم يعني ان يذيع الحديث وينتشر انتشارا يعني مثلا مثلا يعني ده بالنسبه لايه؟ لاخره اللي بيعمل الملاحات باعتبار اوله مشهور او متواتر باعتبار اخره الله يجي يتكلم عنه ان شاء الله ماشي؟ ايوه ليه مثلا ايه؟ ايوه يعني لما نيجي مثلا للحديث اللي هو الجمع هنا ايوه لازم ان هو مثلا لازم ان هو يشترط يعني تيجي مثلا في شركه في شركه في شركه فيها حضرتك بسم الله ما شاء الله شركه مصر للصيانه قالوا لهم ان احنا يعني هدي لكم علاوه كده 150% الذهب الجاي فاول ما ادخل الاستاذ من باب الشركه كده ما قدرتش ده نجح يزودونا 150 يدخل على السكرتير 150 يدخل على مثلا العمال الموجودين عنده 150 واخدين لي بالهم يبقى اشتهر الخبر الشهارة اللي بدون ايه يا سيدنا بدون عدد اللي هم اصحاب القول الثاني وأن يشتهر هذا القول مثلا يشتهر هذا الخبر مش مثلا ايه مش مثلا يعني مش مثلا مش مثلا طبقه واحده لا يشتهر في جميع الطبقات نجح حضرتكم ليه ما رواه جمعا عن جمع ماشي تحيل على اتفاقهم على ايه؟ على الكاتب يعني مثلا لابد ان تكون هناك قرائن داله على عدم الاتفاق على ايه؟ على اختراع هذا الخبر وقوله ايه زي ايه القرائن؟ الله يفتح عليه ايوه زي مثلا عندنا احنا والشيعه اهل السنه وايه؟ والشيعه لما يروا حديث هم مثلا واخدين بالكم هذا الحديث يرويه اهل السنه زي حديث من كذب علي متعمدا فليتفوق مقعده من النار يقال هذا الحديث ليس ايه يا سيدنا ليس متفقا عليه ليس متفقا عليه انما هو روايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام زمان زمان قبل المواصلات وقبل والعياذ بالله وقبل هذا الجهاد وغيره واخدين لبالكم كان الواحد مسافر شهر وشهريا زي الامام البخاري قال بالحديث من بخارى لغايه اليمن لغايه مصر لغايه كذا فعندنا لما يكون مثلا الحديث يرويه هنا في مصر مثلا ويرويها اهل الكوفه والعراق وخراسان وكذا وكذا يبقى معناه ان دي قرينه داله على عدم الاتفاق على اختراع هذا الخبر ماشي الكلام. نيجي بعد كده الحاجة تاني ها اللي هو مثلا ما رواه جمع عن جمع او صدوره منهم اتفاقا او صدوره منهم ايه ايه معنى صدوره منهم اتفاقا واخدين بالكم لا يعني مثلا حضرتك ايوه روحت مثلا الواحد يعني فرزي وقلت له والله انا عايز اعمل ايه اعمل الاتجاه مثلا يعني ايه اعمله كثره كده من هنا واعمل الجيش ده من بره ومش عارف ايه وكذا وكذا فعملت الاتجاه زي ما حضرتك عايز طلبت جيت واحد عامل نفس ايه نفس الافراج اللي هو المدير اللي حضرتك عارف يبقى ده هل انت اتفقت معاه ولا جاء مصادفة؟ الحديث المتواتر ما يجيش مصادفة هنا لابد ان يكون متصلا برواية من يدينا برواية الرسول عليه الصلاة والسلام كل واحد يقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناده المتصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشي الكلام فده يعتبر ايه يعتبر هنا مثلا غير يعني من صادر اتفاق طيب اللي هو يعني مستند خبره من ايه يعني مثلا الاخر واحد يقول ايه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البر حسن القلوب أو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثلاثا ثلاثا أو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف بعرفات واخدين بالكم فأن يكون مستند خبره من الحس والحس ده يقابل الظن يقابل الظن من حيث المعنى يعني ايه هذا يعني مثلا ما يجي واحد مثلا في عندنا العلم العلم تارة يكون حسيا وتارة يكون ايه معنويا الخبر المتواتر لابد ان يكون ايه لابد ان يكون حسيا ماشي الكلام فقط انا حضرتك او صدوره منهم اتفاقا اي ان الرواه غير متفقين على هذه الرواه ليس متفقين على يعني ما جاش منهم اتفاقا هم يعني مصادفة لا ده كل واحد فيهم بيروي هذه الحديث مستندا الى رسول الله باسناده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بيقولش والله انا اللي عملته انا اللي فصلت عملت البترول ده اسمه البترول فصل مش انا اللي عملت البترول ده لا ده يجي كل واحد منهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكون مستند خبره من حس يجي الصحابي يقول ايه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البر البر حسن الخلق او سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول او حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الاسلام على خمس او يقول مثلا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا ثلاثا ثلاثا نعم الحواس او مثلا ما مددت يدا الابيا من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم حضرتك بتقول ان الحس يقابل الظن طب الظن ده بيبقى فيه شك يا ايه لا لكن الله يفتح عليك احنا هنا بنقول ايه عندنا العلم العلم اثنين علم حسي وعلم ظني العلم الحسي ده اللي هو المحسوسات يعني مدى العصايه ما تلك بيمين يا موسى قال ايه العصايه تبكى عليه العلم الظن ده اللي هو غير ايه احيانا في ظن راجح وفي ظن غير راجح ما يقولش والله اظن ان رسول الله قال كذا ما قلت ان رسول الله قال كذا بل ان يقول رايت رسول الله او سمعت رسول الله او يخبر بحاسه من الحواس اللي هي الخمسه بتاعتي ماشي الكلام في بعد كده ان يكون طيب يبقى ايه الشروط اللي الشروط اللي انتم استنبطوها من هذا التعريف نمرة واحد جامعة يرويه جامعة نمرة اثنين ماشي احنا بس ناخذهم كده بالترتيب عشان يعني نركز على ايه نركز على التعريف برضه اول حاجة عندنا نمرة واحد ما رواه جامع نمرة اثنين أن يكون هذا الجمع في كل طبقة من الطبقات نمرة ثلاثة أن تحيل العادة اتفاقهم على الكذب أو صدوره منهم اتفاقا ماشي لديها واحدة دي يبقى أربعة عندنا نمرة خمسة أن يكون مكتنف خبره منه دي مثلا لما يجي يقول لك عرف الحديث المتواتر لغة المصطلاح مع ذكر ايه شروط الحديث المتواتر. من خمسة ايه دكتور؟ خمسة ايه؟ نمرة أربعة ايه؟ نمرة أربعة اللي هو تحيل العادة اتفاقهم على الكذب. أو ظهوره منهم اتفاق. دي خليناها يعني هي شرط كل واحد. نمرة خمسة المتواتر. نعم؟ أعرف الحديث المتواتر أو حاضر واذكر شروط الحديث المتواتر شروط الحديث مثلا أن يواحد أن يرويه جمع نمرة اثنين أن يكون الجمع في هذا كل طبقة من طبقات نمرة ثلاثة تفيد العادة اتفاقهم على الكذب أو صدوره منهم اتفاقا نمرة أربعة قلنا صدوره منهم ماشي اتفاقا نمرة أربعة نمرة خمسة أن يكون مستند خبره من الحيث ماشي جاء شروط الخبر المتواتر طيب إيه الذي ما الذي يفيده الخبر المتواتر من العلم الله تعالى يعطيه مثلا العلم الضروري الذي لا يحتاج إلى نظر واستدلال لأننا عندنا العلم هنا العلم عندنا هنا تسميه الله يفتح عليه ايه هو الضروري بدل على العلم الضروري ده ما لا يحتاج الى نظر واستدلال العلم الضروري ما لا يحتاج الى نظر وايه واستدلال العلم الظني يحتاج الى نظر وايه واستدلال فعندنا العلم اللي الخبر المتواتر ده يفيد العلم الضروري هذا اليقين الذي لا يحتاج الى نظر واستدلال زي ايه اسمحوا لي مع السماح لي اسمحوا لي في المثال اللي اضربه فيه يمكن احنا قرانا مجيء انا والاستاذ هناك قرانا ايه ايوه نقرانا شفت السيد ولاية مش كده ولا ايه ايوه عشان يقول لها ليس يعني احنا دلوقتي بنتكلم عن معنى الخبر المراد بالخبر المتواتر الخبر ايه ما الذي يفيده العلم الخبر المتواتر من العلم ايوه قلنا يفيد العلم الضروري اليقين الذي لا يحتاج الى نظر وايه زي ايه زي مثلا يعني قيل كده لما يعني قال كان يعتزم في بنت عمه اعتزاز كبير ويقول فيها اشعار فكان من عادة العرب اللي هو مثلا يقول في واحدة اشعار لا يتزوجها من طلبها للزواج فالمهم جاء واحد اسمه ورد جاء واحد اسمه ايه ورد وخطب خطب ليلى اللي هي بنت عم ايه خير فيعني هو تزوجها وانتقل من قبيلة قيس هذا لقبيلة بني ربيعة من قبيلة قيس لقبيلة بني ايه ربيع شوف العين طيب عندنا ايه فالمهم اجتاز بعد ما انتقل الليلة من بني مالك اللي هو قبيلة بني ربيع قبيلة قيس اجتاز بنت عمه دقيق فراح يسأل عنها بني ربيع يسأل عنها بني ربيع فمن حظه أول ما يجوز يوصل إلى ثياب فكانوا يعني المهم متعرف عليه بيقول له أنت وقت بني قبيلة بني ربيعة قال له والورد ينبت في رباه فنزل يقول بربك كذا بربك كذا لمؤاخذة يعني بربك كذا بربك كذا وورد قادر عليه ومقدر يعني ايه حاجة كل اللي قال ورد بعد كده قال ايه وما ضر الورود وما عليها اذا المذموم لم يطعم جزاها وما ضر الورود وما عليها يعني هو مش فاهم ان هو ورد يعني هو انا فاهم ايوه ما انا فاهم يعني مش فاهم ان ده جوزها تتجاهل نعم انها بعيده شويه عايز اقول له يا دكتور عايز اقول له بالبلد كده انت ما بتشمش لا نعم لا يكون السماء لفها الكلام ماشي ماشي بس في نخلصها بس ونستنبط منها ان الخبر المتواجد لا يحتاج الى نمر وايه واستبداد يعني الورد هنا يعني هو اسم ورد بني الورد يعني سموه ورد واخدين بالكم لجمالها او لكذا او لكذا لكن قيس اول ما التقى فيه وقال له أأنت ورد بني ربيعة قال له الورد ينبت في رباها فنزل فيه يعني قيس لمؤاخذة شتيمة او كلام زي ايه يعني ايوه فيه يعني بالنسبه لي نجاح بس هو مش هجاء يعني مش هجاء مغطى كده غير مباشر فيعني يقول برافق الله ضمنت مثلا اليك ليلى مش عارف ايه والكلام ده كله وقيل بيتم ففي الاخر قال له ايه وما ضر الورود وما عليها اذا المسكوم لم يطعم فيه يعني ايه يعني قالوا يعني الورد يحكي الورد في ايه واخدين بالكم قول ريحه الورد دي معروفه يعني ما حدش يقدر ينكر ريحه الورد بتاع زمان الورد البلدي الحلو واخدين بالكم ما حدش ينكر ورد ايه ريحته فريحه الورد مثلا ده ايه يعني امر يقيني كل ان المذكوم مثلا اللي هو عنده برد ما يشمش ريحه الورد ده ايوه ده معناه ايه؟ واخدين بالكم معناه ان هو ما يشمش ريحه الورد لان الورد يعني ريحته ايه؟ معروفه واخدين بالكم يا زي بعض حكايه ثانيه بسيطه كنت في الامارات فكنت مشارك انا واخي اماراتي في ماده بنشرحها وجاء يوم امتحان الامتحان ده المفترض ان انا احط اسئله وهو يحط اسئله ونوزعها على الطلاب ونراقب عليهم احنا بس فالراجل يعني جاء جنبي كده وقال لي ايه قال ايه حال الازهر حال الازهر هاي لو قلت له مثلا حال الازهر بسم الله ما شاء الله 100 هيقول ده بيغش او ما يعرفش حاجه ان قلت له والله الازهر ده فيه عيوب كذا وكذا انا ما قبلهاش قلت له اسمع يا دكتور قال لي قلت له كان زمان عندنا واحد اسمه عم يغني اسمه عبد الحاج ولا صالح عبد الحاج كان يغني ويقول الورد مهما دبل يقبل عبيره فيه واللي جميل اتنسى ممكن في يوم يلاقيه. الوقت مهما دبل يفضل عبيره فيه واللي جميل اتنسى يمكن في يوم يلاقيه. وقتين بالكم فالشاهد عندنا هنا ايه؟ ان الخبر المتواجد المفيد للعلم اليقين الضرور الذي لا يحتاج نيجي لعلم النظر بقى اللي هو حتى لهيئة الأحاد زي بعضهم كل الوقت العلم الأحاد ده زي ايه؟ زي اخواننا اللي هم تخصص علم في الثانوية العامة او يعني الخريجين اللي ناس افضل منا واعلم بالنواحي العلمية دي. فنيجي نقول لنا مثلا المية مركبة من اكسجين وهيدروجين. يا اثنين الف مش عارف ايه وانتوا حاولين احسن مني. فأقول له طيب اثبت لي. يقوم يجيب القارورة ويجيب مثلا الشمعة ويجيب مثلا اللي بتاعت اسمها يقولوا معاي اللي هو الأنبوبة بتاعت كذا وكذا ويقعد يغلي المية عشان يخلص منها الأكسجين والهيدروجين. نعم؟ خبر الأحاد وفيد العلم الفني احنا نتكلم عنه الذي لا يحتاج الى نظر واستدلال. علم الأحاد يحتاج الى نظر واستدلال. ماشي. فذلك هو عبارة عن اللي هو الخبر المتواتر. يعني مش عارف عندكم وجود الخبر المتواتر. هل الخبر المتواتر ده موجود ولا غير موجود؟ واخدين بالكم؟ اختلف العلماء على أقوال. منهم من قال إن الخبر المتواتر ده غير موجود بالمرة. يعني مش يعني ايه دكتور مش موجود يعني مفيش حديث متواتر وقت بالك وبالرغم من كده قال ان هو لا يوجد خبر متواتر لا يوجد خبر ايه متواتر يعني الناس انكروا الخبر المتواتر ما كل ده بالسلام بعضهم قال ان الخبر المتواتر ده قليل الخبر المتواتر قال ان هو ايه قليل الراي الثالث قالوا ان الخبر المتواتر موجود ولكن بكثره وقال الامام ابن حجر العسقلاني ان الخبر المتواتر هذا موجود ولو بايه موجود بكثره واخدين بالكم اللي قال ان الخبر المتواتر ده قول باطل الله اكبر قول الإجابة اللي هو يعني قال إن الخبر المتواتر غير موجود هذا يعني إيه قول خاطئ لأن هو يرد عليه مثلا يعني إيه بالأحاديث الواردة في الصلاة وإن الصلاة مثلا أربعة إيه مثلا العشاء أربعة مثلا ركعات نقرأ في الفاتحة الأولى الفاتحة وسورة وفي الثاني مثلا فاتحة إلى ركعتين الأخرين الفاتحة فقط ده يعتبر خبر متواتر ولا خبر يعني لا متواتر يعني كان سيدنا رسول الله إلى يومنا وجميع المسلمين يصلوا بهذه الكلمة نعم الله يفتح عليك من أجل الحج والصوم والزكاة وقيل لكم فاهم قال ان هو لا يوجد خبر متواتر هذا قول ايه غير صحيح. اللي قال مثلا يعني ايه ان الخبر المتواجد ده قليل، اللي قال ان الخبر المتواجد ده قليل نظر الى الايه المتواجد اللفظي، نظر الى المتواجد ايه اللفظي. كان مثلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من ايه من النار. ماشي، فيقال ان هو قليل نظرا للمتواتر اللفظي، واللي قال ان هو كثير كثير ابن حجر نظر الى الخبر الايه المتواتر المعنوي. لان عندنا المتواتر ينقسم الى قسمين، متواتر لفظي وبليه بالكم متواتر لفظي ومتواتر معنوي. فعند مثل اللي هو لا نظر الى المتواتر اللفظي قال انه قليل، ومن نظر الى المتواتر المعنوي قال انه انه كثير. ماشي، المتواتر اللفظي زي ما حضراتكم يمكن امبارح اخذته اللي هو عبارة عن زي قول الرسول صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. المتواتر المعنوي معناه ايه؟ ان المتواتر المعنوي يحضر الله في المسجد معنوي. دي كلها واخدين بالكم وامثالها تشترك في ايه يا ابن في رفع اليدين من الدعاء ماشي الكلام فذلك تعتبر متواتر معنوي هي الموقف او لم يرد في الدعاء لا لكن الدعاء جاء كحد مشترك بين مواصف متعددة أفاد من خلال هذه المواصف أن رفع اليدين للدعاء خبر من الأخبار المتواترة تواترا معنويا ماشي الكلام مفهوم كده أنظر الثاني الكلام ان شاء الله فعندنا الاحاد بمعنى ايه بمعنى الواحد او بمعنى الفرد مثلا ماشي او الافراد القليلين فعندنا الاحاد ينقسم الى ثلاثه اقسام ماشي ينقسم ثلاثه ايه اقسام نمرة واحد مشهور اثنين عزيز ثلاثة غريب واثنين مشهور عزيز ايه غريب انت مشهور عزيز غريب ماذا؟ نعم؟ اي مشهور عزيز غريب المشهور ثلاثة كانت وقتين بقى قررتم ان هو في السلاح ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يصل إلى حد التواتر هذا المشهور هنا ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يصل إلى حد التواتر يعني أقل حاجة في المشهور يرويه ثلاثة من الصحابة وثلاثة من التابعين وثلاثة من أتباع التابعين وهكذا لو جاء طبقة من الطبقات وقال عن هذه الثلاثة يبقى مثلا هذه المهوات يعني مشهور يبقى العزيز ماشي الكلام المشهور عندنا المشهور هنا فيه مصطلح قال عنه المتواتع قال عنه العلماء انه مرادف للمشهور وهو المستفيض ماشي اللي هو ايه مشهور هنا فيه لفظ متواتر يعني مراد فيه اسم المستفيد بعض العلماء يجعل المشهور والمستفيد ده بمعنى ايه هاي على طول سريعة كده ماشي ان شاء الله سريعة كده مشهور عزيز غير مستفيض بعض العلماء يقول هو وإيه بعض قال مشهور مستفيض بمعنى إيه بمعنى واحد ماشي الكلام المشهور المستفيض بمعنى واحد وبعضهم فرق بين المشهور والمستفيض قال ان المشهور ما رواه ثلاثه فاكثر ما لم يصل الى حد التواتر والمستفيض اللي هو يعتبر مستوي الاطراف مستوي الاطراف يعني مثلا بدا مثلا من يعني ثلاثه في الطبقه الاولى من الصحابه يبقى ثلاثة في التابعين وثلاثة في أتباع التابعين وثلاثة في أتباع التابعين لو زاد عن كده لو زاد عنها ممكن نسميه مشهور وليس مستفيض فبعض العلماء يجعل المستفيض والمشهور بمعنى واحد وبعضهم يجعلوا ايه بينهم اختلاف عندنا المشهور هنا ينقسم الى قسمين واخدين بالك حضرتك. يعني حضرتك يعني المستفيض يعني عدد الطبع اكبر من عدد الثانيه؟ لا هو في بعض العلماء يقول ان معنى المشهور والمستفيض بمعنى هو اي انا فاهمه دي لكن قالوا المستفيض يعني ممكن عددهم في طبقه يختلف عن طبقه ثانيه. لا المستفيض يقول اللي هو مثلا لو رواه خمسه من مثلا من طبقه الصحابه لازم يرويه خمسه من التابعين وخمسه من اتباع التابعين وخمسه من ايه وهكذا. لو مثلا دين على رأي الإمام السيوطي عشرة في كل طبقة يكون متواجد المستفيض يروي تسعة من الصحابة وتسعة من التابعين وتسعة من الباحثين يعني متساويين. أيوه لو مثلا ثمانية في طبقة من الطبقات نسميه مشهور وليس إيه وليس مستفيض. ماشي اللي هو استوى يعني إيه أطرافه بمعنى يعني كانت إيه العدد بتاعه واحد في إيه لكن يعني بعضهم بيجعل المستفيض والمشهور بمعنى ايه اللي هو ما رواه الثلاثه فاكثر ما لم يكن الى حد يقول ايه. وفي سواد وصلي كمان مع سيدنا محمد.